نستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى بلغه ورسله النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وعلى كل وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم خفيفا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الكرام كنا منذ ايام نستقبل شهر وكنا نستعد لصيام هذا الشهر وقيامه ولذلك في هذا اليوم نستعد لتوقيع هذا الشهر العظيم انها ايام وتلتقي الاسرعاء هذا يوم رب العالمين سبحانه وتعالى ايام المعلومات هذه الايام المعلومات مرت علينا مرورا سريعا فهل نحن قضينا اخر الله كما ينبغي كل واحد منا مطلوب منه ان يفتش نفسه يفتش في ارتداده يفتش في صيامه يفتش في قراءته للقران الكريم يفتش في جميع اعماله ان نقل ان رمضان يعطى مدرسه ربانيه تربويه عظيمه تخلف المستقيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يتمحض الصبر يتمحض الصبر لتأهيل الناس لتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى والتقوى كما عرفها السلف وجاء ذلك عن صوت ابن حبيب ان تعمل بطاعه الله وعلى نور من الله تركب دواء الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله شهر رمضان يربي فيك الاخلاص بانه عباده السريه التي لا يقتدر عليها الا رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يستطيع واحد من الناس الان الصائم والمصلين هو المطلع على قبائل وقبائل النفوس سبحانه وتعالى. ولذلك فإن القوم سحر بين العبد وبين ربه يعلم الإنسان الإخلاص ويعلم الإنسان المراقبة. ولذلك يؤدي الإنسان لكي يكون من المستقيم. وسر ذلك أن يعلم الإنسان بنفسه أنه حقق التقوى فأوتي فرقانا يستطيع أن يفرق به بين الحق وبين الباطل. ألم يقل رب العالمين سبحانه اتقوا الله ويجعل لكم فرقانا. فالتقوى تورث الإنسان فرقانا يستطيع أن يفرق به بين الحق وبين الباطل وبين السنة وبين البدعة وبين الخير وبين الشر. ولذلك نزل القرآن الكريم في شهر رمضان وجعل الله تعالى شهر رمضان ضربا ثلاثيا لعبادة الصوم التي تؤثر التقوى الذي يحصل الفرقان. فقال القرآن الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن والشفاء للصحة وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن فيه الفرقان الظاهري العلم الرباني الذي تستطيع من خلاله ان تتعلم الفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين السنة وبين البدعة. هذا من ناحية العلم الظاهري الذي يعلمك اياه القرآن. فلا بد من امر باطني امر قلبي يجعل الظاهر متواطئا مع الباطل فيكون الظاهر ظاهرا فرقانيا يفرق بين هذه الامور والباطل كذلك الاتفاق والمشاهده والمراقبه والاحسان. استعمل الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك يؤتيك الله فرقانا باطنيا فيستعين القلب مع الباطل ويتواطا الابرار معه فيصبح العبد عبدا ربانيا يسير بامر الله ويعمل من اجل الله ولا يعمل الا على صراط الله عز وجل لا على صراط نفسه. فيكون لله ويكون بالله ويكون على صراط الله عز وجل لا يكون على صراط نفسه. ان رايت نفسك على صراط نفسك فاعلم انك لم تتحقق بالتقوى ولم تتحقق بالاستقامه ولم تتحقق بالفرقان. اما ان رايت نفسك على صراط الله عز وجل منك يعني هل انا اعمل من اجل الله ام من اجل هوى نفسي؟ فان وجدت نفسك تريد ان تعمل العمل الذي فيه مرادك انت وتطلب مراد الله مراد الله يصبح صعبا عليك صعبا على نفسك لا تقبله نفسك. فاعلم انك اوتيت من نفسك الذي بين جزائك ولم تعظم هذه التقوى. وعند الامتحان يكره الله او يبالغ عند الامتحان يكره الله او يبالغ. كان عليكم ابي طالب رضوان الله عليه يقول في اخر ليله من رمضان ليت الشعب من هو المقتول فالمؤدي ومن هو المحفوظ فالمعلم. كلنا المفروض ان تقول هذه المقوله ونحن نودع هذا الشهر العظيم ولكن الذي الان اليوم ونحن ايام شهر رمضان هل ان الله سبحانه قد قدر ان يسجل علينا نعمته المفضله فيصبح شهر رمضان 30 يوما اهل نفسي ونحن في هذا اليوم نقول مقولة عليه بن ابي طالب رضوان الله عليه مسجد المحصول في المهندين ومسجد المحصول في المعلم. ألا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رجل أمرئ أدرك الرجل فلم يغفر له؟ قل أبي جبريل قال له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. نبدأ بأمر الله على أشرف الناس، نبدأ بأمر الله ليس كحال بعض الاحوال تغيرت شهر اشهر الجمال. ولذلك تجد بعض الناس بمجرد في هذا الشهر يأتي يوم العيد. يوم العيد يوم شكر لله. يوم العيد يوم عبادة لله. اليوم الله عز وجل في هذا الصيام ويكمل العيد يعني أعطيكم بلادة بلادة حياة سابقة من أجل هذا. قال ولكن تكمل العيد كما قال يريد الله بكم رزق ولا تريد بكم رزق بالعيد شرع عنكم وكذلك ولكن أعطيكم ولكن تكمل العيد عندنا شهر تكبير العيد. ولذلك بمجرد ان ياتي غروب الليل اليوم في رمضان ويعلن ان غدا هو العيد تسد التكبير تكبيرات اعياد الرجال والنساء والسلطان شهرا ولتكبروا الله تكبروه على ماذا؟ ولان كلمه التكبير مغمضه معنى الحمد اعدلها لتوصيه العالم الذي يقوم على هو الحق تحمله على فمعنى الكلمه يكبروه حديثين ولذلك تقول الله اكبر ولله الحق فحينما يفضل بفعل نحو فعل الامر يؤتى بحرف الضم الذي يعدى به الفعل المحدود او المتضمن فيقول وليكبر الله يعني حديثين ما هداه ولتكبر الله على ما لأن الهداية ولعل تكون على رجال لعل تأتي في كلام الله يعني الله عز وجل يقول لعل تأتي بالنسبة للصلاة الله لا يتركها ولكن نحن المكلفون نحن الذين كلفنا الله نكون الشكر لله عز وجل وتحقيق الشكر هذا كيف يكون الشكر ليس بالكلام كما يقول خروج شعر اللي بنسمي بها كل الشكر لله اشكر ربنا فاقول اني اشكر الله واقول اللهم يا اهل الشارع ارحى وقل الله من العلم هذا امر من الشافعي لا نقول خروج شعر الشكر ليس هكذا في دين الله عز وجل الشكر بالاعتقاد والقول والعمل اعتقاد وقول وعمل ولذلك يقدر عن موسى عليه السلام انه قال لربه جل جلاله ربي فاشكرني ان صليت لك فمن قبل صليت وان تصدقت فمن قبل تصدقت وإن أتيت رسالتك فمن قبل أتيت فكيف نشكر؟ قال الآن شكر بليا وكذلك قال داود عليه السلام لما قيل له اعمله أنا داود شكر يعني شكر شكر مش كلمة بالنسبة مش استعباده بالعمل قال يا رب كيف أشكر وشكري لك على نعمة من نعمائك هي نعمة خالصة منك تستحق عليها الشكر. قال انا شكرتني يا داود لان الشكر بالعمل الله انعم عليك بالمال كيف تشكر؟ تنفق المال في مرضاه المدعي سبحانه وتعالى هذا هو الشكر مش اعطاك منه الحمد لله والشكر لله تصرف المال كما تريد لا تصرفه في مرضاه المدعي سبحانه وتعالى كذلك كيف تشكر الله ان تنفق العلم في مرضات المنعم تعلم وتكاد ان تعلم الاخرين فان الشكر الذي هو عمل يعلم بالامر الذي وضعه كبير هذا الشكر رب العالمين سبحانه فان التوفيق يعلم منه حتى يستحق عليه الشكر فان شكرته شكرا جديدا كان هذا نعمة منه حاجة يستحق عليها الشكر يبقى الشكر مش هيخلص طبعا الان شرف تاني يا مفيش هي من اجل تعديل الات شكر الله تعالى وتعالى فاعلم معجزهم عن شكر الله واعتراف بالعبد شكره باعتراف بانك عاجز مع تعديل الشكر وان يمتلك ان تمتلك الناس بهذا الاعتراف هذا هو الشكر الذي يريده الله عز وجل فانت حينما ينتهي شهر رمضان كيف تذكر الله بالتكبير؟ كيف تذكر الله بالتكبير؟ كيف تذكر الله بالتكبير؟ كيف تذكر الله بالتكبير؟ كيف تذكر الله بالتكبير؟ كيف تذكر الله كيف تذكر الله بالمقصومة ستة أيام من شهر شوال؟ كيف تذكر الله؟ فشكر الله أن تتحقق بأنصار شهر رمضان. ولذلك كان السبب الصالح يستعدون ستة أشهر لشهر رمضان فإذا ولى شهر رمضان يبدأون يحاسبون أنفسهم على ما أخطأوا ولا وقعوا فيه من أخطاء في شهر رمضان ويعتمد به على أن يجب بالصيام التي أحياه رب العالمين في العالم المقبل بالصيام يكون أكمل وأتم بالنصيان في العهد المصري. بعد ذلك أنهم كانوا يعيشون بالرمضان ويعيشون من أجل شهر رمضان. الأمر المهم الذي كان يقوله عليه ابن أبي طالب فهمتها. بين الشهر يهمتها قل فنؤدي ومن منا المحروم فنعدي وكان يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتصدى الله بذنبه فلكي تعرف هل قبل منه الصيام فانظر إلى تحقيق التقوى إن أردت أن تعرف هل قبل منه الصيام فانظر إلى تحقيق التقوى إن تبدو تصوم البطن والخط والخط إنما يتصدى الله بالمن من المستقيم فلا تعطيل التقوى لكي تبقى نبيك العهد عشان العهد مقبل لا بد من تحديث تقوى الله رب العالمين ولذلك كان السلف يلتزمون بقبول العمل اكثر من اهتمامهم بالعمل بسبب قبول كيف يقول الله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وأمورهم وكيله أنهم إلى ربهم راجعون سلم مؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وأمورهم وكيله خيرا سلم خائفا أنهم إلى ربهم أنهم إلى ربهم راجعون قال سيد معاذ أمر بالآية الظاهرة وهي العطية المطيعة العلاقة الكبيرة قال ما معنى هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى هذا يجب ان الانسان وان يدفع الناجح ويفعل المعاصي ويكون خائفا من ربه الذين يؤتون ما اتوا وقوله وحين يؤتون ما اتوا من المعاصي قال لا يا ابن الصديق الذين يؤتون ما اتوا من المعاصي يصلون ولا يصلون ولا يصلون وقلوبهم وجهه خائفون ان يقبل العمل فكان السلف يهتمون اشد الاهتمام بقبول العمل جعل العمل من صيام ويصبح الانسان شاكرا لله تعالى بانه من عليه بهذه النعمه فيشكر بقلبه ويجب الشكر على لسانه حالك ربك سبحانه ويعمل بجوازيه لكي يشكر ربه شكرا جيدا لكن هذا وحده يكفي لك بل وحده للقمرين الاخرين وهو ان يطالع الانسان وان يشاهد منه الله عليه واجر الله عليه له في كل عام من الاعمال لا بد وان تشاهد منا الله عز وجل عليك الم يقل يوسف يا ربي يا ربي صليت فمن قبلك تضيع، وان تضرعت فمن قبلك تضرع، وان بلغت لسانك فمن قبلك تضرع. شاهد يمضون عليك الدهر، قل لا تمضوا عليك الدهر، بل الله يمض عليك. انا انت في ذلك انتم صادقين، هو الذي جعل المصلي المصلين، انت الذي تسجد وانت المنصور. اياك والظلم انت لنفسك تدعو الدخل في هذا الله على الصلاه الذي وانطبق لهذه الطاعه. قلوبهم انك تغير بك محفوظه لله رب العالمين، بل غيرنا لا يعبدون رب العالمين، لا يعبدون غيرا على الله، لا يفرقون بين خير وبين شر. ما الذي جعلكم مطيعين لله؟ الله رب العالمين. ولذلك كان الصحابه يقولون اللهم له لا انت بعد ذلك ولا صدقت ولا صلحت. فهو الذي جعل مطيعا مطيعا سبحانه وتعالى وفقك لهذه الطاعه، وكان من الممكن ان يخطرك اياه. ولذلك تدعوه في كل ركعه من ركعات الصلاه اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تدعوه ويقول اهدنا، ويقول في دعاء الخصوص اللهم اهدني فيما هديت، وعافيه فيما عافيت، وتولاه فيما توليت. فلا بد من مشاهده منك لله تعالى، وان لم تشاهد منك الله والعياذ بالله ضعف يضيع الانسان ان لم يرى منك البناء اسم البناء. ولا قد على موسى وهارون منك الله عز وجل هو وذلك كان الصحابه الله ورسوله كمان اذنه لله بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانه هو الذي علمنا وان هذا امر الله رب العالمين. لا تختلف شهاده في النساء وفي نفس الوقت مضاعفه عن الكتاب والتقصير تنظر لربك على انه لا يوجد خير الا منه يده ليس الله سبحانه وتعالى. وفي الجانب الاخر تنظر الى نفسك فمرت بها من عبره ومرت بها من امن ومرت بها من تقصير ومرت بها من عيوب، فانت ولدك وكل انسان لا نصحه ابدا لاي خير الا اذا مات رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك المصطفى عليه الصلاه والسلام كان يكسب الاستغفار، يكسب الاستغفار صلى الله عليه وسلم، ويقول به لا يتوب الى الله في اليوم اكثر من 70 مره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم يرص عليه في الميت الواحد رب اغفرني وتوب عليك انك انت التواب الغفور من اضر. يقول في دعاء الاستغفار الذي يعالجنا به اسمع اللهم اصبر يتوكل الى الله بربوبيته وقلوبيته، اللهم اصبر بلا اله الا انت في قلوبك، لا اله الا خلقتني وانا عبدك، اسمع وانا على عهدك ووعدك ما اصبر، اعوذ بك من شر ما اصبر، اقول لك بامانتي عليك وتبوء بذلك. أقول لك عن الفقه وأعترف بجهالك، الإقرار والفقه بعبد الله هذا القرآن عموم مشاهدته بالله بالله، مشاهدة بالله بالله أربعة، وأقول بنفسي مطاعة عهد الله، وبين الأمرين يدور العالم لرب العالمين، بين مشاهدة بالله وبين الطاعة ولذلك الانصاف بالرب ابدا، ولذلك الانصاف بالظروف من اين ياتي الظروف؟ هل تاتي يد من شيء على الاطلاق؟ من اين ياتي الحب؟ من اين ياتي الاستكبار؟ انا لا اكتب شيئا على الاطلاق، انا لا اكتب الا من باب المعصيه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الله هو المصطفى والحبيب إياك تبهمه ويأتي بالرب الجليل وما ذلك على الله تعالى الذي يسير بالقوم دينا وافتخارا وتكبرا وتجبرا وعجبا تظن ان الله لم يخلق سواه الذي كان ضعيف بدون رب العالمين سبحانه وتعالى تكون شيئا على الله فلا تدرك بجعله من الجعل بعباده من العبادات لا تبدو ما تكون من المتكبرين من المعتدين الى انفسهم ان تتعبد معهم ولا تأتي أن تقبل منك العمل والأولاد غير ما عرف ربنا بالصبر بأحسن وبنتائج وتدافئ في الأزمان السابقة كانت أعمارهم طويلة فكانوا يعرفون عبادة عظيمة ومع ذلك لا يرون أنفسهم مؤهلين بشيء عمل ربك ولذلك يبحثون النبي صلى الله عليه وسلم كما سألته السيدة عائشة وقالت له ان والله الله لليلة القرش ماذا اقول طبعا انت ماذا قلت على الامام الذي في الطاوله في هذا المكان كله في الشريف بعد 2012 ولا عام وحفظ الضعفاء في ليله القدر ده هؤلاء الذين يأتون الدعاء في كيلومتر وبالبيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ذلك تماما قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وقامت لك اليوم وقامت لك اليوم وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وكان تتفضل اعتاب من طول القيام في ذلك مضيئا ومع ذلك يبقوا هدف أمل العمدان أمل الكلمان أمل الصفاء أمل المرسلين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم لا يقول الكتاب اقبل سلمنا واصرف وصلاتنا وقيامنا واغفر دعاءنا واغفر ذنوبنا وتسامح حقنا وتتوالينا لاننا نمن على الله كثرة في اعمالنا ما كان الا في الدرس اين مشاهده منك لله تبارك وتعالى اين مطالعه عيب الذنب لا يمسك الا عبد الادب من تجده هدفه ان يعفو عن المسلمين فقط العفو هذا ليس غرض العبيد الحقيقي ان ياخذوا بهاءات وزعاءات وسعه الجديد هدفه حاجه واحده العفو ان يعفو عنه فان امر عنك فتصديق كل شيء العقل قولي انك القدر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك عفو تحب العفو عفوا عفو اسم من اسماء الله اسم العفو انك عفو تحب عفو عفو ولذلك ابتلى حيره خلقه بالمعصيه ابتلى ادم ابتلى التربيات ليغفر لك ما تقدم من ذنبك ولا تعصي يغفر لانه تحب العفو سبحانه وتعالى والا لقرب انسانك الملائكه لا يعرفون الله ما ضرره وتعلم الموت ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تسلموا لو لم تسلموا لجاء الله بكم ولجاء بقوم اخرين تسلمون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل سبحان الله يعني قضيه الذنب مخصوصه نحن اريد ما خلقت مهما المعصيه نعم مهما الذنب نعم ولو كان الواحد منا من الممكن ان يكون معصوما من الذنب لكان اول ما يكون ذنبا هو الذي خلقه الله بيده مصطفاه سبحانه وتعالى وتثبت جلاله ومع ذلك وعطى آدم ربه فغوى. ثم إذا كان عليه وهذا لما تيجي تشوف آدم قبل المعصية أفضل ولا أتبع التوبة؟ لا أتبع التوبة لأنه أصبح من التأويل. ولذلك لما يقول بعض السلف واحد كان يسألون الشيخ أفضل سهلا ولا توفر له، قال وهو الأمر الثاني ده ليس مشتري، قال أتقول الله سهلا يا رب إذا كان الشيخ أن تكون وليا من أولياء الله. قال كيف قال أن يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الشيخ أن تكون مع قوة الله هي شوية هي الدولة شوية بأمر عظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. ولذلك نقول آدم قبل المعصية أفضل ولا آدم بعد التوبة؟ يقول آدم بعد المعصية، آدم بعد إيه؟ بعد التوبة، بعد التوبة أفضل. ثم اجتبى ربه فتاب عليه وندم. ولذلك يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. حتى الأوابين يعني كثيرين التوبة. وما هي التوبة؟ الرجوع إلى الله والتوبة بإجمال معنى هذا بمعنى رجع، يعني تبعدها عن ربنا وترجع لربنا. هي التوبة الأول ده يا ولاد. يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأول فيه أول تنكيم الروح يعني ويقع في الوجود. ولكن بشروط التوبة الساعي الكريم يتوب يكون عقل يكون إيه؟ شقة ثلاثة بالأشياء إن بدل الشديد أو قادر على أرض البعض. ولذلك عنصر أو ركن من أسباب التوبة إن بدل الشديد في الوقوف توبة. ولذلك التوبة تستغرق الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي سبب، الحاضر اطلاع على السبب، المستقبل عزم أكيد، عزم بالحديث على عدم الرجوع إلى السبب مرة أخرى. إذا في الوقت لسه ممكن بعد الخطر يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم بعد بالنجوم. كنتم صادقين ومحققين شروط أولا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولذلك الله سمى نفسه التواب. كثير مرتبط على علمه التوبة صيغة مبالغة لتقوى توبته على علمه. بالنسبة للعبد واحد الله له توبة خاصة وتوبة بعد. من الذي يوفقك للتوبة؟ الله. ومن الذي يقبلك منك حينما تكون الله؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا قد تاب يسوع الأول استطاع لما يفوته وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يبقى يؤهلك للتوبة ويوفقك للتوبة فإن تبت يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايوه الدكتور ابو جرار هو بدأ يعمل هذا اليوم هو نحن ايام شهر رمضان وهو بدأ يعمل هذا الشهر وهناك فرصة لمن لم يلتزم بشهر رمضان ان يرفع الراس من الكفر رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة الله ومغفرة الله تجعل من صدق اعضاء بليلة واحدة يعطفه سبحانه وتعالى من الفرح. يعني هذا الكثير من رمضان ولا يكون شيء الا هو هذا القليل من الممكن اعظمه بل ادى الاعمال الايام السابقه ادى وظائف رمضان كثيرا حبا للمنقول وابتعد في هذه الايام يحاول كل ما يستطيع ان يحس بشهر رمضان بالخير وتضرر في الايام السابقه بطغيان او بغياب فالفرصه لا تزال سابحه ولو في اليوم الاخير رحمه الرب سبحانه وتعالى عظيمة جدا لا يستطيع احد ان يقيدها يده سحاء ليل القمر يبسط يده بالليل ليكون التقديم النهار ويبسط يده بالنهار ليكون مسيف الليل حتى وقت في الايام السابقه الفرصه سانحه في هذه الليله الفرصه سانحه في خلق كثر الرمضان اياكم ان تضيقوا واسعه اياكم ان تضيقوا على انفسكم فرصه للتوبه اياكم ان تبغضوا رب العالمين بقصد يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا سيدلوا على ذلك ينزل الله ويوزع رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك وجدنا رب العالمين سبحانه يفتح الباب في نهاية شهر رمضان للطائعين والعاصين وللمفرطين لأنه كله عباده الكل عباده لا تراك كلمة رائعة عقل وإن العاصي كذلك من عبد الله سبحانه الذي خلقه أنت لا تفضل على الله التفضيل إنما يكون بالتقوى والتقوى يعلمها رب العالمين وحده سبحانه وتعالى تريد مقولة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من منا مقبول فمن الدين ومن منا محروم فمعدي ورمضان لك يجتمع حتى معدي الحال من الناس او معدي الحال ماذا تزال اشدد في هذا المقام بسبب مهم جدا ان بعض الناس ياتون من اخر رمضان داخل رمضان العالم لما يعمل عمله ويجي في نهايه العالم ياخذ الاجره للان الشيطان يدعى الناس يجيبون في اخر ليالي رمضان ويهتمون بالنسبه الاخرى فتجد الشوارع ممتلئه بالنسبه والمطاعم ممتلئه بالنسبه ويبقى الناس بيتابعوا مشتاقات العيد وملابس العيد ولذلك الناس خلي بالك اخر رمضان مهم جدا انت بتشكي العقل اشتمه بالنقطة كنت وضيعة من أولك تخدمه بالنقطة كنت مفرقة فحاول تتبارك نفسك في ماشي من شهر رمضان المدرسة تشتغل الأسباب الشركية لكن اللي هيديه ويتكلم رمضان اللي هيديك الليالي الخير الليالي الخير العظيمة في هذا الشهر الكريم ولذلك ختمت العبادات الكثيرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فرض وفرض وصول الفرض الله من يطع الرسول فقد اطاع فرض زكاة الفطر في داخل رمضان تخرج زكاة الفطر لماذا؟ طبعا للمساكين في يوم ذلك عشان ما تعيش شهر وانما يعيش مع الكفار العيد لا يكون للمسلمين العلم يكون للفقير قبل الهدية قبل الهدية. أولاً الهدية تكون الكثير هو العالم. أما الذين لا يدرسون الكثير إلا في العلم فهو الفقراء وكذاب الفقراء. اعرضوا على أن يكون الفقراء العلم عباده. لا بد أن يكون العلم للفقير. إلا يحسن الفقير بالعلم بعد ذلك ممكن ما آلم من بلد شفعان وجاءه مشاجع. ولذلك شرع زكاة الفطر في رمضان حتى يشاركها البقيل بالعيد ويصبح العيد للجميع. الجميع يتساوون معه. ولذلك العيد الفطر زكاة الفطر وعيد الفطر المصيح. كذلك سنة رسول صلى الله عليه وسلم ويسوسة المجيبة صلاة أعيد أعيد أعيد أعيد أعيد أعيد فإننا نعرف للبلاد وأقوم على الشطاء أعيد للمصدر تستكيز تكبير تبدأ الصلاة بدأت بالتكيز بدأت الصلاة بدأت بالتكيز بدأت كلها طاعة لتذكرة الرسول. الضرطة صلاة الضرطة ذهب من الوحدة الرجال عاد يمنعه بالذات لا يمنعه في الله عاد ذلك الله وموته خير له إذن الله من أجل أرى في ظروف الإسلام حتى يوجه في المصحاب أما الخير فيعتد بالأفضل يعود عليها عوش مجال الصلاة يعتد بالأفضل لماذا يا وحدة لأن الخير ودعوة أن تكون شيء خير ودعوة أن تكون شيء خير في الساعات بعيدة عن الصلاة السنة ساعة صوتا الساعة يذكر ضرورة لذلك الوقوف بين يدي الله كما والوقوف الاخر في اعراق السياسه وحينما يتفاضل الناس في الدنيا ينظرون الى التفاضل الاكبر والتفاضل الاعظم في الدار الاخره خصوصا عندما الرسول صلى الله عليه وسلم اذا انتهى رمضان فلم ينتهي الصيام واذا انتهى رمضان فلم ينتهي الصيام ولذلك ياتي شهر شوال فيستمر فيه الصيام ستة أيام من شهر من أجل التواضع ومن أجل شكر نعمة الله في رمضان ويشكر الرب سبحانه على نعمته بنعمته بنفس النعمة تشكرها صيام الصيام ثم بعد ذلك في بقية الشهور ثلاثة أيام من كل شهر الليالي التي تسمى ليالي الفضيلة 14 مخصص لجنة الدين الشريف مع ذلك أن رمضان ولا فلن يرتاح الصيام لو رمضان ولا يرتاح الصيام بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا كريم عباد أكل السلام وأمروا بالليل والناس نيام وقروا الأرحام تكون جنة الأرحام وأصبح كذلك فلا يوجد تكريم الاخلاق فرمضان مدرسة يخرج الناس من هذه المدرسة على اعلى درجة من التدريس تبيها صيام كتبيها صيام صيام وكيان اما القران الكريم فلا ينتهي ابدا التعلم تلاوه مضاعفه حفظه تفسيره تعلمه تعليمه ورشا ان تكون مثلا يشكوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول يا ربي وقل لي انت خطوط الشفاعه يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران فمن ترك القران ولم يقراه فقد اتخذ المسلمون من قرا القران ولم يتعلم التعليم فقد اتخذ له حصره من الكفران من قرا القران ولم يعمل بما في القران الكريم فقد انتقد فلا بد ان تكون ربانيه افعل في القران الجديد ذلك. اين الاخوه الكرام؟ نحن باخر ايام شهر رمضان، لا نريد ان نودعهم الا طاعه الله سبحانه وتعالى. من كان قد احسن فعليه بالتمام، ومن كان قد فر فعليه بان يخطب بالاستغفار والتوبه الى الله، وان يعاهد ربه سبحانه وتعالى على ان يتبارك ما فاته في شهر رمضان، ولا يظن الانسان انه بامتهان شهر رمضان انتهى بالنصر ابدا. الفرص مفتوحه، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصابته الشمس، اصابته الشمس، والجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، مكفرا بالثيابين كفرنا اذا جئت لكم الباب. فلا يغلق باب من ابواب الخير الا وفتح ابواب عظيمه من ابواب الخير. استفيدوا من اخر ايام شهر واوصيكم نفسي ايها الاخوه الكرام، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله من وذكر ربي وصدق ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعدت ربنا، اصلح لنا اخرتنا التي الينا معنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشرة، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل شر، اجعل يوم راحة لنا في كل شر، لا توفنا إلا وأنت على راضٍ يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك يا رب العالمين أن تثقل على الكفار نعمتك وأنت يا رب العالمين. اللهم أنجِ بلادنا وأنجِ بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى التي هي الخير والسلام يا رب العالمين. اللهم أنزله صوابا ورشدا وأحب معه أحكاما حتى يؤدوا ما يسلم به على خير وجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعليكم السلام.